الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فتركنا على المحاجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن استنى بسنتك وسار على هداك ودربك. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، خرجت قريش في السنة الثالثة من الهجرة، من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بقيادة أبي سفيان ابن حرب، وكان عدد المشركين وقتها في هذا الجيش 3000 مع قائدهم. خرجوا يريدون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون بهذا الخروج أولا أن تعود لهم مكانتهم عند العرب بعد هزيمة بدر، ثانيا الثأر لقتلاهم يوم بدر، ثالثا تأمين طريق التجارة الذي كان يهدده المسلمون. ولما علم المصطفى صلى الله عليه وسلم بخروج المشركين، جمع أصحابه واستشارهم، فاختلف الصحابة على قولين، فالشباب والذين حرموا من المشاركة في بدر والذين تتوق نفوسهم إلى الشهادة في سبيل الله، رأوا أن يخرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المدينة لملاقات المشركين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى رأيا آخر، وأيده فيه من كبار الصحابة عدد كبير، وكان ممن أيده في ذلك كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، فقال: لا نخرج من المدينة بل نتحصن بها، حتى إذا دخل المشركون علينا المدينة قاتلناهم في الشوارع ومن فوق البيوت. ولكن بعد حوار طال بين المسلمين وبين نبيهم صلى الله عليه وسلم، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وسار إلى جبل أحد. جبل أحد جبل في شمال المدينة لا يبعد عنها كثيرا، وهذا الجبل كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبل يحبنا ونحبه. صار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق رجع المنافقون، صار النبي بألف من المسلمين، ففي وسط الطريق رأى عبد الله بن أبي بن سلول ومن شايعه من المنافقين أن يعودوا وأن يرجعوا، وكان انسحاب هؤلاء إضعاف للروح المعنوية عند المسلمين وكسر لشوكة المسلمين، كان عددهم 300، إذن حوالي ثلث الجيش عاد من وسط الطريق. فذهب إليه عبد الله ابن حرام والد سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه، عسى أن يرجعه إلى المسلمين، فرفض. ولذا قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، أي في يوم أحد، ما أصابكم من الهزيمة في يوم أحد، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم، أي قال لهم بعض المسلمين كسيدنا عبد الله، كسيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه لما قال له ارجع، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، شيء من أمرين، إما أن ترجع معنا فتقاتل في سبيل الله مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبموعود الله لمن جاهد في سبيله، وإما أن تدافع حمية عن المدينة، عن بلادك وعن نسائك وعن أموالك، لا تقاتل في سبيل الله ولكن ادفعوا عن مدينتكم عن بلادكم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هكذا قال هذا المنافق، لو أننا نعلم قتالا. قال المفسرون في هذه الجملة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقول أننا لا نجيد القتال، وهذا أمر ضعيف ومستبعد على عبد الله بن أبي بن سلول أن يصف نفسه، وكفى بهذا الوصف عارا أنه لا يجيد القتال. القول الثاني لو نعلم قتالا، يعني نحن نعلم أن قريشا لن تقاتل ولن تأتي لقتالكم أصلا، وهذا القول ضعيف أيضا، لأنه يعلم أن قريشا قد خرجت بخيلها وخيلائها برجالها ونسائها بكبارها وصغارها يريدون الثأر من المسلمين، وهذا القول ضعيف أيضا. ولكن الراجح أنه قال لو نعلم قتالا حقيقيا لقاتلنا، ولكن هذا الذي تريدون أن تفعلوه هو هلكة وإلقاء بأنفسكم في التهلكة، فأنتم عددكم قليل مستضعفون، والمشركون قد جمعوا لكم جمعا كثيرا، فهذه هلكة، وإني ومن معي نخاف الهلكة وسنرجع. لو نعلم قتالا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وهذه الكلمة ليست في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اختلف المسلمون في قتل هؤلاء المنافقين، فمنهم من قال يقتلوا ومنهم من قال لا يقتلوا، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني وقال لأن لا يتكلم الناس بأن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأخبر سبحانه وتعالى عن هذا الاختلاف فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهذه أول فائدة من هذه الغزوة، أن الله ميز بها بين المؤمنين وبين بين المؤمنين وبين المنافقين. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تأثر بعض الناس كبنو حارثة وبنو سلمة برجوع عبد الله ابن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، وهموا أن يرجعوا، ولكن الله ثبتهم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، جاهدوا أنفسهم وثبتوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. في أرض المعركة حتى لا أطيل، نزل الجيشان، النبي صلى الله عليه وسلم قسم المؤمنين وتجهز للمعركة الفاصلة وأخذ ينظم صفوفهم، وجعل 50 راميا من أفضل الرماة المسلمين على جبل يسمى بجبل الرماة. هذا الجبل وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوه، وقال لهم صلى الله عليه وسلم احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشاركونا. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يحمس أصحابه، وبدأت المعركة، وأخذ سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه يقتل في المشركين قتلا ذريعا، قتل 9 من قادة المشركين يومها حملوا لواء الشرك، حتى قضى عليهم جميعا وسقطت رايتهم وما ارتفعت، وأخذ المسلمون يكرون عليهم حتى فر المشركون وانتصر المسلمون نصرا. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما نصر الله المسلمين نصرا كنصر يوم أحد. قلة العدد، وعلى الرغم من ذلك قتلوا منهم قتلا ذريعا وردوهم عن مدينتهم ورفع الله شأن المسلمين، وأخذ المسلمون المنتصرون بعد أن ولى الكافرون هاربين فرحين بنصر الله، يجمعون ما أتاء الله عليهم من الغنائم، فما كان من الرماة على الجبل إلا أن رأوا ذلك المنظر حتى نزلوا إلا قليلا منهم، نزل 40 وبقى 10 على الجبل. من الذي رأى ذلك؟ خالد بن الوليد كان قائد الميمنة لجيش المشركين، فلما رأى هذا الانكسار والانكشاف في جيش المسلمين عاد وكر على المسلمين كرة أخرى حتى كانت لهم الغلبة والنصر في نهاية المعركة. أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كسرت رباعيته وسال الدم صلى الله عليه وسلم على وجهه، ووقع صلى الله عليه وسلم في حفرة ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وأخذ صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهم يحادون الله ورسوله. وأخذ يدعو عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله لنبيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انسحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب وأخذ ينادي في المسلمين، فتنبه المشركون إليه وذهبوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الملائكة تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب المؤمنين الذين قتل منهم عدد كبير دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية لما علم أبو سفيان أنه لم يستطيع قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لن يستطيع أن يقضي نهائيا على المسلمين، فضل الانسحاب، فتشمت بالمسلمين وقال: أي قوم، أفي القوم محمد؟ فأمر النبي أصحابه ألا يجيبوه. أفي القوم ابن أبي قحافة، يقصد سيدنا أبا بكر الصديق، فأمر النبي ألا يجيبوه. أفيكم عمر بن الخطاب؟ فأمر النبي ألا يجيبوه، ثم قال: هذا يوم كيوم بدر. فما كان من سيدنا عمر إلا أن قال: اخسع عدو الله، فإن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذه مقولة قالها مسلم لمشرك، وكما قلنا قبل ذلك لا يجوز أن يستشهد بها مسلم في وجه مسلمين مهما اختلفوا معه في الرأي. ثم قال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا له الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال: أجيبوه وقولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. وبعد المعركة النبي صلى الله عليه وسلم يصف المسلمين ويثبتهم ويرفع يده إلى السماء ويدعو على الكافرين، ثم يدفن شهداء أحد ويجمع بين الشهيدين والثلاثة في القبر الواحد. لم يغسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكفنهم، ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، وإنما دفنهم بدمائهم. وكان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير لأحدهم قدم في اللحد للدلالة على فضل القرآن العظيم. وأبو سفيان في طريقه بعث برسالة تهديد إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم مع رجل يقول: سنأتيكم في العام القادم حتى نستأصل شأفتكم ونقضي عليكم جميعا ونقتل أبناءكم ونسبي نساءكم. فلما جاء هذا القول والتهديد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، يؤخذ من هذه الغزوة دروسا وفوائد منها. أولا، يظهر من خلالها خطر المنافقين على المجتمع المسلم. ثانيا، الصبر من أهم وسائل وأسباب النصر على أعدائنا. قال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ثالثا، بالذنوب نهزم وبالطاعة والإيمان ننتصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فمخالفة الرماة في أمر واحد، مخالفة المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، تركوا ما أمرهم رسول الله أن يثبتوا عليه، تركوا الجبل فنزلوا فكانت الهزيمة. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، أي يوم أحد، قد أصبتم مثليها، أي يوم بدر، فأنتم قتل منكم 70 يوم أحد، أما يوم بدر فقد أسرتم 70 وقتلتم 70، فقد أصبتم مثليها. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم بسبب ذنوبكم بسبب معاصيكم، إن الله على كل شيء قدير. رابعا، إن من سنة الله وحكمته في رسله وأوليائه وأحبابه أن يغلبوا مرة وأن يغلبوا مرة. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. سأل هرقل أبا سفيان عندما ذهب إليه وقال: هل قاتلتم محمدا؟ وهو يومها على الشرك، فقال: نعم قاتلناه. فقال: كيف كانت حربكم بينكم وبينه؟ فقال: الحرب بيننا وبينه سجال، مرة ننتصر ومرة ينتصر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل: تلك سنة الله مع أنبيائه، ثم تكون العاقبة لهم. خامسا: الدين باق حتى لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو مات الدعاة المجددون المخلصون السائرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لما صرخ إبليس اللعين في أرض المعركة وقال لقد مات محمد صلى الله عليه وسلم، فبعض المسلمين ارتد عن الدين، وبعضهم ذهب إلى المدينة، وبعضهم ترك المعركة، فأنزل الله عتابا من الحبيب إلى أحبابه: وما محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سابعا: الصحابة من أحرص الناس على الشهادة في سبيل الله، فما كانت قصة سيد الشهداء حمزة وأنس بن النضر وعبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح الذي كان في رجله عرج ولم يجزه رسول الله، وقال: يا رسول الله، وهو يبكي: إني أتمنى أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، ثم أجيز فقتل فدخل شهيدا جنة عرضها السماوات والأرض. كل هذه الأسماء نعلمها لأبنائنا، كل هذه الأسماء تحتاج منا وقفات ووقفات، لعلنا أن نستضيء بنورها ونقتبس من هديها. سابعا: عز الله سبحانه وتعالى نبيه وأولياءه في هؤلاء الشهداء. قال تعالى بعد هذه الآيات التي نزلت في سورة آل عمران عن هذه الغزوة، قال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في وسط هذه الستين آية في سورة آل عمران يتكلم الله عن الربا وينهى المؤمنين عن أكل الربا. لماذا؟ لأن الجهاد في سبيل الله إما جهاد بالنفس والمال، فكما صف الله صف المؤمنين من المنافقين، فلا بد أن يصف المؤمنون أموالهم التي يجاهدون بها في سبيل الله من الربا، وهو أكبر من أكبر الكبائر وأخبث الخبائث التي تدخل في مال المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين جميعا. اللهم اغفر لجميع المسلمين، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم تقبلنا وتقبل شهداء المسلمين عندك يا ربنا بقبول حسن. اللهم اغفر لميتنا وحينا، اللهم اغفر لميتنا وحينا. اللهم من كان منا محسنا فزد في إحسانه، ومن كان مسيئا فتجاوز عنه وعن إساءته يا رب العالمين. اللهم لا تنقلنا من هذه الدنيا إلى ضيق اللحود ومرافع الدور وظلمات اللحود يا رب العالمين إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.